عجبي عليك يا الزمن أنا عجب عجبي عليك يا الزمن ما بتوصفش يوم مظلوم في ناس بتفرح ليال في ناس بتفرح في ناس بتفرح ليالي وانا اللي بات محروم عجبي عليك يا زمن ما بتوصفش يوم مظلوم في ناس بتفرح ليالي في ناس بتفرح ليالي وانا اللي بات محروم وديني صابر مسير الحظ يوم يرجع وافرح ليالي واقول يا قلبي اتمتع يا اللي انت غاوي تعالى عندنا واسمع الحظ لو مال مسيره في يوم يعود تاني الحظ لو مال مسيره في يوم يعود تاني والصبر احسن دواء والصبر احسن دواء وما فيش دواء تاني واطلب من الله واقول يا ربي اكفاني فراق حبيبي اللي سابني ونار وناس الدنيا مساحتهم في اللي وسعت مساحتهم وناموا في